وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون. قال تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، هذه الحكمة في خلق الجن والإنس، الحكمة والغاية المطلوبة أن يعبدوا الله وحده وأن يقروا بمعنى لا إله إلا الله وأنه لا معبود حق إلا الله. كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد. هذا الكتاب العظيم هو كتاب التوحيد، ألفه الشيخ الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، دعا إلى الله وأرشد الناس إلى توحيد الله، وكان يقرئه الناس ويعلمهم مما فشى في نجد من الشرك ودعاء أصحاب الأموات أصحاب القبور والأشجار والأحجار وغير هذا مما فعله المشركون. شرح وتعليق لفضيلة الشيخ العلامة المحدث عبد العزيز بن عبد الله بن باز عليه رحمة الله، مع الدرس 21. قال شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى: باب ما جاء في حماية المصطفى صلى الله عليه وسلم التوحيد وسده كل طريق يوصل إلى الشرك، وقول الله تعالى: لقد جاءكم رسول من أنفسكم. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تجعلوا بيوتكم قبورا ولا تجعلوا قبري عيدا، وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم. رواه أبو داود بإسناد حسن ورواته ثقات. وعن علي بن الحسين رضي الله عنه أنه رأى رجلا يجيء إلى فرجة كانت عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم فيدخل فيها فيدعوه، فنهاه وقال: ألا أحدثك حديثا سمعته من أبي عن جدي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تتخذوا قبري عيدا ولا بيوتكم قبورا، وصلوا علي فإن تسليمكم ليبلغني أين كنتم. رواه في المختارة. بسم الله التوفيق والسلام. بسم الله الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه من اهتدى به. أما بعد، هذا الباب في حماية النبي صلى الله عليه وسلم جنب التوحيد وصده كل طريق وصل إلى الشرك. النبي الكريم عليه الصلاة والسلام حمى التوحيد وحمى جانبه لئلا يقع العباد في الشرك. يأتي في آخر الكتاب باب ما جاء في حمى التوحيد، وهنا جناب التوحيد وجنب الشيء جانبه، فقد حمى جنابه وحمى حمى أيضا بالتحذير من البدع والمعاصي التي تجر إلى الشرك. يقول رحمه الله: باب ما جاء في حمى جناب التوحيد وسده كل طريق يوصل الشرك، يعني بنهيه صلى الله عليه وسلم عن وسائل الشرك. من ذلك قوله صلى الله عليه وسلم: حديث لا تجعلوا قبل عيدا ولا بالقبور، وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم. قول لا تتخذوا قبل عيدا، هذا سد للذريعة، لأن اتخاذ عيد يتكرر ويجي إليه ربما غلوا فيه، وكان هذا من أسباب الغلو، فلها يتخذ قبره عيدا يتجمعون إليه في السنة مرة أو مرتين أو في الشهر، لا بل متى تزرات الزيارة زار من غير تجمع، يزور المسجد النبوي ثم يسلم على النبي صلى الله عليه وسلم. أما يتخذ رياض زيارة رسمية يحصل فيها التجمع، هذا هو الذي أنكره النبي صلى الله عليه وسلم، ولا أجاز لأمة فعله. والعيد هما يعود ويتكرر كعيد الأضحى وعيد الفطر وأشبه ذلك، فنهى أن يتخذ قبره عيدا يتجمع الناس إليه في يوم ما من الشهر أو من السنة، بل متى تيسرت الزيارة من دون تحديد وقت ومن دون تجمع فلا بأس، قرب إلى الله جل وعلا. قال صلى الله عليه وسلم: زوروا القبور فإلى ذكركم الآخرة. وثبت عن صلى الله عليه وسلم أنه قال: ما من عبد يسلم علي إلا رد الله عليه روحه حتى أرد عليه السلام. فرد السلام والسلام عليه عليه الصلاة والسلام كل هذا أمر مطلوب، فرد السلام منه عليه الصلاة والسلام جاء في الحديث: ما من أحد يسلم علي إلا رد الله عليه روحه حتى أرد عليه. أخرجه أبو داود بإسناد حسن. وبكل حال فالسلام عليه دعاء له بالسلامة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، دعاء له بالسلامة والرحمة والبركة. فالدعاء له والصلاة عليه عليه الصلاة والسلام والثناء عليه هذا أمر مطلوب في كل مكان وفي كل زمان، أما يفتح القبر عيدا يتكرر بالشهر أو بالأسبوع أو بالسنة أو فلا يجوز، لا يجوز اتخاذ القبور أعيادا، لا قبره ولا قبر غيره عليه الصلاة والسلام، ولا بيوته قبور يعني، ولا اتخاذ قبور بيوت يعني معطلة من الصلاة. وصلوا علي فإن صلاتكم تو واحد كنتم، يعني حيث كان الإنسان في بر أو بحر أو في جو فالصلاة تصل إليها عليه الصلاة والسلام ويبلغ إياها. في الحديث الصحيح إن لله ملائكة سياحين يبلغون أمة السلام عليه الصلاة والسلام، فالصلاة عليه الصلاة والسلام قربة وطاعة يأتي بها المؤمن في الليل والنهار وفي جميع الأوقات. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. هذا نوع من الصلاة عليه عليه الصلاة والسلام. فإذا سمع من يذكره، فإذا تكلم الإنسان في حقه في شيء أتبعها بالصلاة عليه، لحديث الصحيح رأي ما أنه من يذكر في عنده فلم يصلي عليه. لكن صلاة من سمعها اتخاذ قبر عيدا، بل متى صلى وسلم عليه في أي مكان وفي أي وقت كان هذا هو المطلوب وهو الأفضل. أما اتخاذ ذلك في وقت معين وأيام معينة تكرر هذا هو البدعة. وهكذا حديث علي بن حسين أنه علي بن حسين بن علي بن أبي طالب يقال زين العابدين، رأى رجل يجد أفرجة عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم يدخل فيها فيدعو، فلما رآه خاف عليه من الغلو ونهى عن هذا الفعل وقال له في اللفظ الآخر ما أنت ومن الأندلس إلا سواء، يعني فلا حاجة إلى الدخول في هذه الفرجة. ثم أخبر أنه سمع أباه عن جده يقول لا تجعلوا قبري عيدا ولا بيوتا قبورا وصلوا علي فإن صلاتكم تبرؤني حيث كنتم. فالمصلي تنقل صلاته ويبلغها عليه الصلاة والسلام، ولا حاجة إلى أن يتكلف، بل صلاته تبلغ للنبي صلى الله عليه وسلم إن لله ملائكة سياحين يبلغون عليهم السلام. ولا حديث الصحيح وصلوا علي فإن صلاتهم تبلغني حيث كنت، اللهم صل عليه وسلم. وليحذر من الغلو فإنه يسلم ثم ينصرف. علي خاف على هذا الرجل من الغلو في وجوه في الفرجة، خاف عليه من الزيادة التي تضره حذره، وأن وجوده هنا أو في الأندلس سواء، ما أنتم من الأندلس لا سواء، يبين له أن ربه قريب مجيب يدعى في كل مكان ويسأل، لا يحتاج إلى مزيد على هذا، بل من حين يصلي على النبي والملائكة تنقل ذلك إن لله ملائكة سياحين يبلغون عن أمة السلام. والحديث الصحيح صلى الله عليه وسلم وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم، اللهم صل عليه. هذا كله يدلنا على أن ينبغي الإكثار من الصلاة والسلام عليه في الطريق في البيت في المسجد في أي مكان، وأن قبره لا يجوز اتخاذ عيدا يحلل له وقت يتجمع فيه الناس، لا، بل متى تيسر الزيارة زاره زار المسجد وسلم على النبي صلى الله عليه وسلم. وهكذا البيوت لا تتخذ قبور تهجر من الصلاة والقراءة، بل يشرع المؤمن يصلي في بيته ما تيسر مثل صلاة الضحى بعض النوافل صلاة الليل، لأنها معدة للعبادة، والبيوت ينبغي ألا تخلو من العبادة، المساجد معدة للعبادة والبيوت ينبغي ألا تخلو من العبادة، لأن الشيطان يفر من البيت من الفقراء في سورة البقرة كما جاء في الحديث اجعلوا من صلاة بيوتكم ولا تتخذوها قبورا فإن الشيطان يفر من البيت الذي الفقراء في سورة البقرة. والمقصود أن الرسول صلى الله عليه وسلم على الصلاة والسلام عليه ورغب في ذلك، وحتى بعض أصحابه على هذا الذكر مثل ما جاء في حديث علي بن حسين ومما في حديث بن غيره، حثهم على أن يصلوا ويسلموا عليه في أي مكان، ولا يتخذ قبر عيدا يعني يتكرر بمجيئه بالشهر أو بالأسبوع أو بالليلة، لأنها وسيلة إلى الغلو. ولكن متى تيسر زيارة المسجد والصلاة عليه زاره وسلم عليه عليه الصلاة والسلام من دون غلو، السلام عليك يا رسول الله، السلام عليك يا أبو بكر، السلام عليك يا عمر، ثم يصلي عليه الصلاة والسلام ويدعو له يسلم على الصديق ويدعو له على عمر، وهكذا في القبور الأخرى إذا زارها يسلم عليهم ويدعو لهم وينصره. وفق الله جميعا. أخذ النساء الله يحسن عمل في الجنة وغير حساب في مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم، والإتيان من خلف المسجد للسلام على النبي صلى الله عليه وسلم، حكمه الرجل الرجال السنة يسلم عليه أمامه أمام وجهه عليه الصلاة والسلام، ثم يتحول قليلا إلى الصديق، ثم قليلا إلى عمر رضي الله عنه. هذه السنة. أما النساء لا، ما ينبغي السلام، والأطفال معهم اللي يعرف يسلم يسلم على الرجال الأطفال. هم النساء السنة لا يسلموا إلا والدولة السهى معهم، لأن بعض الأئمة يجوز زيارة النساء للقبور، لهذا سهل الدولة معهم في الموضوع. ولكن الأرجح أن النساء لا يزورن لا قبره ولا قبر غيره عليه الصلاة والسلام، لقوله صلى الله عليه وسلم الحديث أن الرسول أنا زائرات القبور، هذا عام. أما قول زوروا القبور فإن ذكركم الآخرة، هذا يختص بالرجال، خطاب للرجال، هذا هو الأرجح. في واحد يسأل يقول زوجته تستخدم السحر عشان تحبه يعني، وهذا نفس الرجال يسأل يقول هل يجوز يطلقها لهذا السبب ولها أربعة أولاد منها؟ كيف؟ يقول هل يجوز يطلقها لهذا السبب يعني؟ وش عمل السحر له؟ يقول الحرمة تستخدم السحر عشان تحبه. وش من قال لها كذا؟ هو يقول متأكد في هذا. أنت أخي فارغ أو شوف أقول كان متأكد، لكن بعض الناس أنه مساوس. المهم هل يجوز يطلقها؟ المقصود إذا كان يتهمها بهذا فراقها أصلح له وأسلم له. يطلقها يعني؟ إذا فراقها أسلم له يطلقها، هذا خير له إذا كانت تهمته قوية. بعض الناس عنده وساوس ما هي بتهمة، لكن وساوس يظن أنها تفعل، شوفها تحب كثير ويظن أنها تعمل له شيء. المقصود إذا كان هناك أمارات واضحة يطلقها ويسلم من شرها طاقة واحدة. أحسن الله عليكم. حكمة في تثنية المؤلف باب في جنابة حماية جناب التوحيد ومرة في حماية حماية الجناب جزء من الشيء، والحماء ما وراءه، حما الشيء ما وراءه. والرسول صلى الله حمى الحماء وحمى الجانب، جانب التوحيد يعني ما أوجب الله على العباد من الطاعات حماها من الشرك، ثم حمى الحماء. يقوله عليه لما قالوا أنت سيدنا، قال سيد الله تبارك وتعالى، قال له قولوا قولوا بحث قولوا أستغنكم الشيطان، مع أنه سيد الخلق عليه الصلاة والسلام، لكن حمى الحماء لئلا يغلو فيه، لئلا يتخذ الجائز وسيلة إلى المحرم. نعم. إذا المرأة أرادت أن تصلي ركعتين في الروضة هل يمنع لها؟ لا، الروضة مشتركة، الروضة مشتركة بين الرجال والنساء، شو الوقت اللي فيه الرجال غالين صلي فيها لا بأس، لكن لا يكون مع زحمة الرجال، شو الوقت المناسب اللي يكون فيها ساعة. الحمد لله. الله. النساء قال رحمه الله نهيه عن الإكثار من الزيارة، هذا على الزوارات وجبات أخرى زائرة يعم القليل والكثير، والفتنة تحصل زوارات ليس لك مفهوم، لأن الرسول آخر زائرة من دون مبالغة. في هذا الباب يا شيخ في المسائل هذا الباب قال النهي عن الإكثار من الزيارة. لا حديث الزائرات. لا في هذا الباب يا شيخ ما في حديث الزوارات. وش فيه؟ حديث هذا أحاديث الباب يقول فيه النهي عن الإكثار من الزيارة. في المسائل؟ أيوه. لا ما هذا خطاب النساء معروف أمرهم في باب آخر، ومعروف أمرهم في أبواب الزيارة. المقصود هذا خطاب الجميع، لا تتخذ قبل عيدة، لا يجب النساء يتخذوا عيدا، مع أنهم ممنوع من الزيارة زيادة، الزيارة شيء واتخاذ عيد ملازمتها وتحديد وقت معين يجتمعون فيه هذا وسيلة للغلو. هذه النساء من باب إن الأحاديث عامة يعني، أصل إن الأحاديث عامة ولا جاء فيها نصوص لا أنزاء الأثر بلا وصل أخص. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون. قال تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ها